from the Hari. هل فيها شيء؟ ما فيها شيء. إذن هذه الجملة الأولى في قول وجاء وأبانا شايركون. نعم. الجملة الثانية. نعم. نعم. قال تعالى بما كانوا يفسقون. نعم. جملة يفسقون في محل رفع خبر. نعم. جملة يفسقون في محل نصب خبر. خبر لأي شيء؟ خبر كان. بما كان يفسقون. في شيء آخر؟ نعم. لا نفس الجملة هذه. بما كان يفسقون. في شيء آخر؟ ما في شيء. يعني جملة واحدة وهي يفسقون في محل نصب. طيب المثال الثالث. نعم. ما اسمك؟ يلا يا احمد. وجاء رجل نقص النبي يسعى. نعم. جملة يسعى لا محل من الاعراب. نعم. جملة يسعى لها محل لا متابع ولا مفرد. رجل. طيب ماذا تكون؟ تكون نعم. لأن القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة إن شاء الله في هذا الكتاب. إذا جملة يسعى في محل رفع تابعة لرجل لأن صفة المرفوع مرفوع. نعم. طيب جملة بعد ذلك. جملة بعد ذلك. يلا يا اخوان شاركونا. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اين الجملة التي لها محل؟ ترجعون. واتقوا يوما ترجعون محلها؟ في محل نصب صفة اليوم للقاعدة السابقة. الجمل بعد النكرات صفات. طيب بقي شيء؟ انتهت الجمل؟ ها؟ بقي واحدة؟ يلا يا ابراهيم عندك. نعم. ان تكثر الاعراب يسهل عليك النحو. اين الجمل التي لا محل؟ لا توجد. ليس في هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب. توافقون؟ إن تكثر الإعراب يسهل عليك النحو. يقول ليس في جملة هنا لها محل. أحد يخالف؟ عندك شيء عليه؟ طيب الآن إن أليست شرطية؟ أي جوابها؟ يسهل. لماذا تكون في محل جزم؟ لأنه لم تقترن بالفاء ولا بإذا فجعية. ومن شرط الجملة التي تكون جوابا أن يكون لها محل يقترف بالفاء أو بإذا، ولم تقترن لا بهذا ولا بهذا. إذا الكلام صحيح. طيب انتهت الجملة التي في الواجب. نقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي أيضا سبع. إحداها الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا نحو إنا أنزلناه. الثانية الواقعة صلة نحو جاء الذي قام أبوه. الثالثة المعترضة نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. الرابعة التفسيرية نحو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. الخامسة جواب القسم نحو قالت بعزتك لأغوينهم. السادسة جواب الشرط غير الجازم نحو ولو شئنا لرفعناه بها. السابعة التابعة لما لا محل له نحو قام زيد وقعد أن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب. قالت الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي أيضا سبع. سبق أن التي لها محل سبع وسبق بيانها وأمثلتها. ومعنا الآن التي لا محل لها، فمعرفتك هذه الجمل يريحك عند الإعراب، فإنك إذا عرفت هذه الجمل لا تتكلف لها محلا، فلا تقل في محل رفع ولا نصب ولا غير هذا، مباشرة قل لا محل لها من الإعراب. وإنما أدركوا أنه لا محل لها من الإعراب بعدما نظروا فيها فوجدوها لا تصح أن تكون في محل رفع ولا تصح أن تكون في محل نصب إلى آخره، فاتفقوا على أن يقولوا لا محل لها من الإعراب، وهي سبع. قال إحداها الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا. فإذا مر عليك فقيل هذه جملة ابتدائية أو قيل هذه جملة مستأنفة فالمعنى واحد لا فرق. نحو إنا أنزلناه، فهذه جملة ابتدائية ابتدأ بها الكلام واستؤنف، فحينما تورد إنا بالتفصيل تقول إن واسمها، ثم تورد أنزلناه وأنه فعل وفاعل ومفعول، ثم تقول جملة أنزلناه خبر، تعود فتقول جملة إنا أنزلناه جميعا، هذه لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها ابتدائية. ويظهر أن الابتدائية أمرها يسير، فأي جملة مبتدأ بها فتقول مباشرة لا محل لها من الإعراب، سواء في قرآن أو في سنة أو في كلام غيرهما. قول هنا إنا أنزلناه، ما نوع هذه الجملة؟ أهي اسمية أو فعلية؟ إنا أنزلناه، إنا أنزلناه اسمية أو فعلية؟ هذه اسمية، اسمية لأنها مبدوءة باسم، الضمير إنا هذا يجعلها اسمية، وكونها صدرت بإنا التي حرف الناسخ هذا لا يضر، لأن سبق أن العبرة بما بعد الحرف، والذي بعد الحرف اسم ضمير. نعم، تقول أين الضمير؟ نقول مدغم، إنا النون هنا مدغمة في إنا الضمير. فالمقصود أن قوله إنا أنزلنا هذه جملة اسمية لا إشكال فيها. إذن الجملة الابتدائية أو المستأنفة تكون اسمية، وهل تكون فعلية؟ نقول نعم لا مانع، إذا ابتدأت بها فإن تكون ابتدائية لا محل لها. تقول مثلا جاء الرجل، هذه جملة فعلية ابتدأنا بها، ما محلها؟ لا محل لها. قال الله تعالى أتى أمر الله، هذه ابتدائية أليس كذلك؟ ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهي فعلية أو اسمية؟ فعلية. إذن تبين لك الآن أن الجملة الابتدائية يصح أن تكون اسمية وأن تكون فعلية، كلاهما يقع في الابتدائية. ثم قال الثانية، يعني بداية الجملة التي لا محل لها من الإعراب، الثانية في العدد. قال الواقعة صلة، الواقعة صلة، وما دام قال الواقعة صلة إذا لابد أن يكون في الجملة أي شيء؟ اسم موصول، لابد. فما هي الواقعة صلة؟ هي التي تكون بعد اسم موصول هي التي تكون بعد اسم موصول. فالجملة التي بعد اسم موصول مباشرة بعدما تعربها تفصيلا تعود فتقول والجملة صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. قال نحو جاء الذي قام أبوه. جاء الذي قام أبوه أين اسم الموصول؟ الذي. الذي اسم الموصول. أين صلته؟ قام أبوه الذي بعدها مباشرة. فقام أبوه هي الصلة. حينما تعرف تقول قام فعل ماضي وأبوه فاعل والجملة أكمل صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. فلا تتكلف لها محلا لأنها ليس لها محل. أما الأسماء الموصولة فكثيرة مرت عليك، منها الذي كمثل والذين والتي واللذان واللتان، كل هذا اسم موصولة. يقول أخوكم ما معنى صلة؟ يعني أنها تردى لاسم موصول توضحه. فأنت إذا قلت جاء الذي هل فهمت شيئا؟ ما يمكن، ما فهمت. صلها بشيء، صلها حتى يتضح المعنى، فتقول جاء الذي نجح أو ما أشبه ذلك. طيب قوله الواقع الصلة، الأسماء الموصولة عرفنا بعضها قبل قليل، وأيضا من الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة العامة، العامة مثل ما ومن، أليس اسمين موصولين؟ بلى، من وما اسمان موصولان، فصلتهما ليس لها محل من الأعراب. قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. هل في الجملة اسم موصول؟ أين؟ ما. وآتيناه من الكنوز ما، هل اسم موصول؟ الذي بعدها وهو إن مفاتحه لتنوء، هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. طيب الصلة هنا في الآية الأخيرة هذه هل هي اسمية أو فعلية؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، اسمية. إن مفاتحه لتنوء اسمية مبدوءة بحرف لكن نتخطاه الذي بعده فتكون اسمية. إذا انتهينا من النوع الثاني وهي الواقع الصلة. ثم قال الثالثة المعترضة. معترضة يعني تأتي في أرض الكلام، ليس هذا مكانها الطبيعي، لكن أدخلها المتكلم أقحمها. وإقحامه إياها ليس من باب العبث، بل أحيانا يكون من الفصاحة والبلاغة أنه يقحم الجملة في أثناء الكلام، كما أن أحدكم أقحم السواك مع القلم فلم يكتب ولم يتسوك، فنقول ذاك مع القلم والسواك له وقته. فقال المؤلف المعترضة الجملة تعترض نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، أدخل قوله ولن تفعلوا، أليس كذلك؟ لأن الكلام إذا حلفت المعترض فيه فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، إن هذه ماذا تكون؟ شرطية. أين فعل الشرط؟ تفعلوا. أين جواب الشرط؟ فاتقوا النار. ثم دخل قوله ولن تفعلوا معترضا بين ماذا؟ بين فعل الشر وجوابه. إذا نأخذ من هذا القاعدة يعني أن المعترضة تكون بين شيئين متلازمين، تكون بين شيئين متلازمين مثل الشرط أو فعل الشرط وجوابه وشبه هذا. فالاعتراض لا يكون في الأخير ولا يكون في الأول، لكن يكون في أو بين شيئين متلازمين كما سمعنا في المثال. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ماذا نعرض قوله ولن تفعلوا؟ ماذا نقول؟ جملة معترضة لا محل لها من الأعراب. والواو هذه ماذا تقول عنها؟ الواو واو الاعتراض، واو الاعتراض، لأنك جعلت لم تفعلوا هذه معتبرة. لهذا عرفنا النوع الثالث وهي الجملة المعتبرة. أي هل لك أن تجعل أكثر من جملة معتبرة؟ تأتي بجملتين معتبرتين، تأتي بثلاث، نقول لا مانع إذا اقتضى المقام أن تجعل جملة معتبرة تفعل، لأن المقصود الحاجة. قال الله تعالى في قصة امرأة عمران، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل منك إنك أنت السميع. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الكلام هنا فيه اعتراض، الكلام فيه اعتراض، انتبه لاستخراجه. قالت ربي إني وضعتها أنثى، في اعتراض، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، اعتراض، هذا اعتراض، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ها هذا اعتراض، وإني سميتها مريم ليس باعتراض، تتم الكلام السابق. إذن في الآية الكريمة اعتراضان، أين الأول؟ والله أعلم بما وضعت، ثم وليس الذكر كالأنثى، ثم قالت وإني سميتها مريم. إذن في الآية الكريمة اعتراضان، قيدهما، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. عرفنا المعترضة وعرفنا أنه قد يكون أكثر من اعتراض. الاعتراض في الآية الكريمة قالت ربي إني وضعتها أنثى بين شيئين متلازمين على القاعدة. ما الشيئان الذي اعترض بينهما في الآية؟ هل في شرط؟ ما في شرط. ما الذي فيه؟ قال ربي إني وضعتها أنثى إلى قولها وإني سميتها مريم. أي أن اعترض جملة معترضتان بين المعطوفين، بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعطوف والمعطوف عليه متلازما. إذا هذا مثال لما حصل فيه الاعتراض بين متعاطفين، اعتراض بين متعاطفين. ثم قال بعد ذلك الرابعة التفسيرية، يعني الجملة التفسيرية، نحو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما بهم؟ ماذا أصابهم؟ مستهم البأساء والضراء. إذا هذا تفسير، فجملة مستهم البأساء والضراء هي الشاهد، ضع خطا تحتها، هي الشاهد. فهي تفسيرية، تفسيرية لأي شيء؟ للمثل، لمثل الذين خلوا. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فسر مستهم البأساء والضراء. فإذا سئلت عن جملة مستهم البأساء والضراء فقل إنها جملة تفسيرية، تفسيرية. إذا التفسيرية هي التي تسبق لشيء مجمل، بشيء فيه إبهام، ثم يبين هذا الإجمال ويبين هذا الإبهام. ثم قال المؤلف الخامسة جواب القسم، فمن الجمل التي لا محل لها جواب القسم، نحو قال فبعزتك لأغوينهم، قال فبعزتك لأغوينهم. هنا عندنا قسم، أين هو؟ بعزتك. أين جوابه؟ لأغوينهم، كأنه يقول أقسم بعزتك لأغوينهم. فقول لأغوينهم هذا جواب القسم. فحينما تقول لأغوينهم بالتفصيل تقول والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جواب القسم لا محل له من الإعراب. إذن جواب القسم لا محل له، وهو كثير، لأن القسم كثير. فمثلا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل عندك قسم؟ أين هو؟ والعصر. أين جوابه؟ إن الإنسان لفي خسر. فحينما تعرف إن الإنسان لفي خسر بالتفصيل تقول والجملة جواب القسم لا محل لها من الأعراب. ثم الأمثلة كثيرة. قال رحمه الله: والسادسة جواب الشرط غير الجازم، نحو ولو شئنا لرفعناه بها. جواب الشرط هذا لا يكون له محل من الأعراب، ولكن بشرط أن يكون غير جازم، لأنه كان جازما فقد سبق الكلام فيه، لكن هنا غير الجازم. ولو شئنا لرفعناه بها، عندنا هنا أداة الشرط غير جازمة، ما هي؟ لو. لو حرف الشرط غير جازم، فلو هذه أداة الشرط. أين فعل الشرط؟ شئنا. وأين جواب الشرط؟ لرفعناه. هذه الجملة جملة لرفعناه هذه لا محل لها من الأعراب، فإياك أن تقول في محل جزم جواب الشرط، ليست كذلك. لماذا؟ لأن الشرط لا يجزم، الشرط غير جازم، فلا يكون لجوابه محل على ما سبق. طيب، بقي عليك أن تقول الذي مر علي في جواب الشرط أن يكون محلا إذا كان شرط جازم، أليس كذلك؟ واقترن بالفاء أو بإلى. فما رأيك لو كان الشرط جازما ولكن لم يقترن بالفاء ولا بإلى، هل يكون جوابه محل؟ لا يكون. إذا لابد من حقنا، لأن هذا مفهوم الكلام السابق. إذا نقول جواب الشرط غير الجازم نحو لو شئنا لرفعناه بها، أو جواب شرط جازم نضيف عليها، أو جواب شرط جازم ولم يقترن بالفاء أو بإذاء الفجائية، أو جواب شرط جازم ولم يقترن بالفاء أو بإذاء الفجائية. ومثلنا في الأمس في قوله إن تجتهد تنجح، إن تكثر الإعراب يسر النحو، كل هذه أمثلة. أداة الشرط في الجملتين جازمة أو غير جازمة؟ جازمة، ولكن من الجواب لم يقترن بالفاء. فجملة تنجح وجملة يسهل هذه لا محل لها من الأعراب. إلى السادس ماذا صار الآن؟ صار جواب الشرط غير الجازم نحو ولو شئنا لرفعناه بها، أو جازم ولم يقترن بالفاء أو بإذاء. والأمثلة كما سمعت. هل لها مثال من القرآن؟ نعم، قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. عدنا، عدنا هذه جواب الشرط، ما محلها؟ لا محل لها من العرب، لأنه جواب شرط غير جازم. صحيح، جازم ولكن لم يقترن بالفاء. ثم نختم بما ختم به المؤلف فقال: السابعة التابعة لما لا محل له. السابعة مما ليس له محل هي التي تكون تابعة لما لا محل له. وهذا بديهي عقلي، أن الذي ليس له محل فمن سوف يتبعه لن يكون له محل، أليس كذلك؟ إذا دعيت إلى وليمة فلم تجد لك محلا في المجلس، فمن باب أولى أن من تبعك في هذه الوليمة وهو لم يدع لن يكون له محل. كذلك هنا التابع بما لا محل له، نحو قام زيد وقعد عمرو. قام زيد هذا ليس لها محل، أين مرت علينا؟ في الأول الابتدائية. إذا وقعد عمرو هذه ليس لها محل، ليس لها محل لأنها تابعة لجملة لا محل لها، أليس كذلك؟ قام زيد وقعد عمرو. لكنك قد تقول بل هذه لها محل بدليل أنه قعد عمرو، إذا وجد محلا، وجد محلا فقعد. فيقال لا، الكلام على الجملة ليس على قوله وقيامه. فإن قعد أمر ليس له محل نتابع بما ليس له محل. طيب هل لنا النافي بجملة غير الابتدائية من الجملة السابقة التي ليس لها محل ونتبعها بجملة أخرى حتى لا يكون لها محل؟ ممكن نافي بجملة مثلا، نعم نافي بجملة الصلة ونتبعها بجملة أخرى، فالتابع للصلة لا يكون لها محل لأن الصلة نفسها ليس لها محل. إذا قلت جاء الذي نجح أخوه، جاء الذي نجح أخوه، جملة نجح أخوه ليس لها محل. ثم تقول وسافر أبوه، جملة سافر أبوه أيضا ليس لها محل لأنها تابعة لما ليس لها محل. لهذا أي جملة تأتيك في أي كلام كان لا بد أن تعرف هل هي التي لها محل أو ليس لها محل. فليس عندنا جمل متوسطة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا بد أن تصنف من التي لها محل أو التي ليس لها محل. أسألكم سؤالا فضوليا، أيها أكثر التي لها محل أو التي ليس لها محل؟ ها؟ كيف متساوية؟ هي سبع وسبع، لكن أيها أكثر في الاستعمال؟ لو عددت كلام المتكلمين سوف تجد الأكثر التي لها أو التي ليس لها، التي ليس لها محل. كيف عرفتم؟ الابتدائي يبتدي مرة وينتهي مرة واحدة، كل ساعة يبتدي. نعم قد نقول التي ليس لها محل أكثر لأن التي لها محل ضابطها أشد، فإن تكون مثلا ما تكون، تكون خبرا، تكون حالا، تكون مثلا تابعة لكذا، تكون جوابا للشرط، فموضوعها شروط، شروط فيها، والشيء إذا كان بالشرط فإنه يقل. على كل حال هذا ليس يترتب عليه شيء، المهم تمييز هذا من هذا. نكتب بعد ذلك جملا لنختبرها هذا الضابط الذي سمعنا. الجملة الأولى أو المثال الأول، قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إلى آخر الآية، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون. الجملة الثانية، المثال الثاني، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. المثال الثالث، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. طيب هذه تحضر عدم وننظر في الأخيرة منها، الأخيرة ننظر فيها الآن. قل أعوذ برب الناس، بين لنا هل في الجملة هذه هل فيه جمل لها محل وهل في جمل ليس لها محل. قل أعوذ برب الناس، أولا كم جملة عندك؟ ها؟ جملة واحدة. قل هذه جملة، جملة ثانية، أعوذ برب الناس جملة ثانية ثانية. طيب من يخبرنا عن الجملة الأولى هل لها محل أو ليس لها محل؟ قل أعوذ برب الناس. نعم. ها؟ لا محل لها. لماذا؟ لأنها ابتدائية. جملة قل هذه ابتدائية لا محل لها من الإعراب. طيب توافقون على هذا؟ صحيح. الجملة الثانية أعوذ برب الناس لا محل أو ليس؟ ليس لها محل. لماذا؟ لأنها تابعة. رحمك الله. طيب تابعة لا بد من حرف عطف أو نحو ذلك حتى تكون تابعة. هل هي تابعة؟ هل في حرف عطف مثلا؟ هل هي بدل؟ هل هي صفة؟ تراب المروحة أربعة. نعم خانة. نعم أعوذ برب الناس هذه لها محل. ما محلها؟ النصب. هذه في محل نصب لأنها مقول القول قل أعوذ. إذا هي في محل نصب. في أي أرقام المؤلف ذكرت في التي لها محل؟ في رقم كم؟ الثالث. نعم في رقم ثلاثة الثانية والثالثة ولا رقم ثلاثة الواقع مفعولا قل أعوذ برب الناس. طيب انتهت الآية بقي شيء؟ برب الناس ما بها؟ طيب برب الناس الآن البحر جر ورب اسم مجرور هل عندك جملة؟ رب مضاف والناس مضاف إليه هل هي الجملة؟ ليست جملة. إذن كلامنا في الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل. طيب من يعطينا جملة وقعت صلة ثم قلنا ليس لها محل من العرب؟ أعطنا من عندك جملة وقعت صلة. نعم جاء الذي فهم المسألة. أين الشاهد؟ جملة فهم المسألة ليس لها محل من العرب. طيب اجعل التي او هات صلاه للتي في جمله من عندك. للتي للتي يا اخوان يا حمد حضرت حضرت التي دانت يا ساتر حضرت التي دانت لربها. نعم حضرت التي دانت لربها صحيح. أين الشاهد؟ دانت لربها. الجملة هذه صيغة الموصول لا محل له من أعراب. طيب اجعل يا أضيف اجعل ما أضافت صلة لما في جملة من عندك. احضر ما عندك صحيح صحيح. احضر ما عندك يعني ما استقر عندك. فجملة عندك هذه بعد ان تقدر استقر ليس لها محل من العرب. طيب نريد صلة للذين للذين يا محمد ماذا؟ سافر الذين سافر الذين جاءوا معنا. ما أكرمتهم. طيب الذين جاءوا معنا أين الشاهد؟ جملة جملة جاءوا معنا. طيب أعطنا جملة معترضة من عندك. مثل جملة معترضة. نعم نعم ماذا؟ أنجز غير مأمور وعدك لي. أنجز غير مأمور وعدك لي. ننظر أصل الجملة أنجز وعدك لي. طيب أين الاعتراض؟ غير مأمور. هل هذه جملة؟ ليس الجملة، الجملة اسمية وفعلية. إذا عندك غيرها؟ عندك غيرها؟ طيب من عنده جملة معتبرة؟ انتبه في الاعتراض، لا بد يكون في جملة. يا أحمد اجتهد في النحو، اجتهد في النحو فإنه سهل. وإن صعب هذه معترضة، يعني اجتهد في النحو فإنه سهل، ثم قال في أثناء الكلام وإن صعب عليك. ماشي مقبول. نعم بالهذه ماذا؟ حضر الشيخ بس جعله في أثناء الكلام. نعم حضر الشيخ حفظه الله الدرس، صحيح. فالجملة الدعائية هذه معترضة أيضا. نعم واغض رحمك الله على الدروس، اعلم رحمك الله كذا وكذا، إلى كل هذه المعترضات. طيب نريد جملة تكون جوابا لشرط غير جازم، جوابا لشرط غير جازم. محمد جواب لشرط غير جازم، إذا جاء زيد فأكرمه، صحيح صحيح. طيب إذا نكتفي بهذه. سبحانك اللهم وبحمدك.